الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 17 في سرد كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكنا قد وقفنا على مسألة الإيمان. الإيمان مطلق التصديق، لكن إذا قلنا التصديق وحده مطلق التصديق المقتضي للعمل لا بد من هذا القيد، وإلا دخلنا إلى حظيرة المرجئة. فلذلك الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. وقال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية وسنة، لا بد من اجتماع هذه. ولا الإمام البخاري وكذلك اللالكائي وكذلك خياط السنة وكذلك الطبري وغيرهم قالوا إن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والبخاري يقول روى عن 1000 عالم أو أكثر كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. لكن مسألة الإمام مالك أنهم يقولون بأنه قال الإيمان قول وعمل يزيد ولا ينقص. وردت رواية عن الإمام مالك لكنها ضعيفة، بل ثبت أن الإمام مالك قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والتقسيمات المعروفة عند العلماء أن الإيمان هناك إيمان يزيد ولا ينقص، وهو إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء والرسل، وهناك إيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهناك إيمان لا يزيد ولا ينقص. قالوا بأن إيمان المنافقين، وهذا المنافق ما عندهم إيمان حتى يقال يزيد ولا ينقص. والصحيح أن يقال إن الإيمان يعني ما من شأنه أن يزيد، لا بد أن يحدث فيه النقص، لا بد أن يحدث فيه النقص. أما القول بأن الإمام مالك قال النقصان هو الكفر، هذا كلام لا يصح، هذا كلام لا يصح. واضح يا جماعة؟ الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وهذا أجمع عليه أهل الحق والسنة، أجمعوا على أن الإيمان يزيد وينقص. وردت في ذلك روايات صحيحة، وكما قلت لكم زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل المتفق عليها، من المسائل المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة. لابد أن نقيد عند أهل السنة والجماعة، ليخرج المرجئة وليخرج الأشاعرة وليخرج، لأنهم يقولون الأشاعرة غير من كان على ما مات عليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فقد حكى جماعة من العلماء الإجماع على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وحكى أيضا ذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وفي كتاب الإيمان، طبعا بأجزاء الإيمان الكبير والصغير والأوسط. قالوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أبو الحسن الأشعري في كتابه رسالة إلى أهل الصغر، رسالة إلى أهل الثغر أو إلى أهل الصغر، يقول بأن الإيمان يزيد وينقص. وابن بطة العكبري قال أيضا الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. وذكر ذلك أيضا اللالكائي في كتابه شرح السنة، قال بأن الإيمان يزيد وينقص. وابن عبد البر ذكر في التبهيد أن الإيمان يزيد وينقص، فهو إجماع أهل السنة، فهو إجماع أهل السنة. وهكذا ذكر العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص. وقد يسأل سائل ما هي الأدلة على كون الإيمان يزيد وينقص، هل هناك دليل من الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، قول الله عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. وكذلك ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وغير ذلك من الآيات التي مرت في أول كتاب الإيمان للبخاري رحمه الله تعالى. وكان يقولون اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزدد إيمانا، نزدد إيمانا. فكذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، والشيء إذا كمل يكون ماذا؟ مصيره إلى النقص، إلى النقصان، فيكون مصيره إلى ماذا؟ إلى النقصان. ومنه حديث من السنة أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكذلك ويخرج من النار، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، وفي قلبه وزن شعيرة من خير. وكذلك نصوص أخرى تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. وحديث أبي هريرة أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور، ثم حج مبرور. إذن وقع الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ينقص حتى لا يبقى منه إلا قليل. لكن الخوارج والإباضية وغيرهم من الفرق قالوا لا، الإيمان إما أن يبقى كاملا وإما أن يذهب كليا، أن يزول كليا. فلذلك مرتكب الكبائر عندهم يكفر، والمعتزلة أيضا على نفس المنوال، إلا أنهم قالوا مرتكب الكبيرة يعني في منزلة بين منزلتين، ليس كافرا وليس مؤمنا، فهو منزلة بين منزلتين. لكن في قضية الحكم متفقون معهم أنه يخلد في النار، أنه يخلد في النار. إذن هذا هو الصحيح، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. والذي خالف هذه النصوص منهم الخوارج، الخوارج طبعا قالوا بأن العلماء الخوارج غير الإباضية، لأن الإباضية أيضا هم طائفة من الخوارج، ولكن قالوا الخوارج أنكروا هذه النصوص وقالوا بأن الإيمان يزيد، وأن من قال بالنقصان الكفر، قالوا أن يزيد كليا والنقصان معناه الكفر. غير الإباضية، الإباضية عندهم الإيمان إما أن يبقى وإما أن يذهب كله، قالوا بأنهم يعني يخالفون الخوارج في هذه المسألة، في هذه المسألة فقط. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. وهذا كما قلت في منظومة القول، القول الرزين في نظم صفات رب العالمين، نظم العقيدة الطحاوية، وحده الإقرار باللسان وهكذا التصديق بالجنان، والحد ذا على قصور اشتمل. لأن أبو جعفر الطحاوي قال الإيمان شنو؟ قال إقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا فيه نقص، هذا فيه نقص، والعمل وينه؟ والحد ذا على قصور اشتمل، ولذلك قلت والحد يعني هذا الحد اشتمل على قصور، إذ هو قول واعتقاد وعمل يزيد بالطاعات دون مريتي زيدا كما ينقص بالمعصية، أدلة السنة والكتاب لذاك قد أربت على الكتاب، يعني زاد، فإنها أكثر من أن تحصار، من أن تحصار أو أن تحصر بألف الإطلاق. وابن أبي العز لبعض ذكر، وابن أبي العز لبعض ذكر، وهذا معنى قولهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكما قالوا أيضا الإيمان قول وعمل واعتقاد ونية وسنة، بعضهم قال هذه أركان خمسة، الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة ونية وسنة. وبعضهم يقول بأن العمل شرط كمال، يقول به المرجئة، وبعضهم قال العمل كله شرط صحة مهما كان العمل، هذا يقول به الخوارج. وبعضهم يقول العمل هو ليس شرطا، العمل ركن، لأن الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء، والشرط ما كان خارجا عن الماهية. الشرط ما كان خارج عن الماهية. فالعمل إذن هو من الداخل، ركن، هو ركن، واضح؟ إلا أنه منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. هذا هو الذي ينبغي أن يقال، هذا هو الذي ينبغي أن يقال، وأن لا يقال بأنه شرط، وأن لا يقال بأنه شرط، معنى أن الشرط غير داخل في الماهية. واضح يا جماعة؟ طيب. ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين بحب السلف. وندين بحب السلف، كلمة السلف يعني معناها من حيث اللغة معروف، كل من سبقك فهو سلف. فالسلف إما أن يكون سلف خير أو سلف شر. فأبو لهب يعتبر سلفا ولكن سلف للطغاة، وفرعون يعتبر سلف لفراعنة الزمن، وكذلك سلف يعني السلف الصالح، السلف الصالح. وكلمة السلف عندما تطلق ماذا يراد بها؟ يراد بها بالدرجة الأولى الصحابة، ولذلك نقول ونفهم القرآن والسنة بفهم السلف. ما المراد بالسلف؟ لأن هذه مسألة يقول لك لا هل فهمه السلف هكذا، ما المراد بالسلف؟ إذا كان تقصد الصحابة فلا بأس، والتابعون أيضا لا بأس، لكن أن تحصر ذلك في شخص واحد أو في طائفة واحدة فلا. نعم، واضح؟ يعني الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه السلام. ونثني عليهم كما أثنى الله عليهم. نثني عليهم، أثنى الله عليهم، فنثني عليهم نحن أيضا، نثني عليهم كما أثنى الله عليهم. يعني طبعا الصحابة كما سيأتي إن شاء الله ليسوا في مرتبة واحدة، بعضهم عند الدرجة الأولى هو أبو بكر ثم عمر، بل صحيح أن يقال هم كما هم في الخلافة على الترتيب الذي ورد في الولاية، أبو بكرين ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وهناك من السلف من كان يقدم عليا على عثمان كسفيان الثوري وغيره، وهذا لا يطعن في عقيدته ولا يقال إنه شيعي. وهناك من قال على أنه إجماع بأن عثمان أفضل من علي، لأن ابن عوف قال لأن لما صار يعني يستقرأ في الأزقة والأنصار والمهاجرون كلهم يقول يقدمون عثمانا على علي، فلا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة، فلا يمكن أن يجتمعوا على ضلالة. فإذا كما وما ما جاء في صحيح البخاري من أثر عبد الله بن عمر كنا نقول أبو بكر وعمر ثم نقف والنبي بين أظهرنا ولم ينكر عليه، وفي رواية نقول أبو بكر وعمر ثم عثمان والنبي بين أظهرنا. فإذن على هذا الترتيب أبو بكر أولا بالدرجة الأولى، لأنه هو الله رسول الله الصلاة، مروا أبو بكر فليصلي بالناس، وأيضا ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. وانتهت الخلافة والإمارة اللي هي على منهاج النبوة متى؟ إلى أن ولي الحسن رضي الله عنه مدة، ثم تنازل لمعاوية حفاظا على الدماء، إن ابن هذا سيد أو إن ابن هذا لا سيد، ورد لا سيد، إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، من المسلمين. فسمي عام الجماعة، سمي عام الجماعة. فلذلك يعني لما رأى أهل الشام ورأى أيضا من معه فقال من للمسلمين، من للصغور، من وكذلك قال معاوية رضي الله عنه. فتنازل لماذا؟ لمعاوية، وطعن فيه بعد ذلك من طعن في الحسن رضي الله عنه. على كل بالجملة بدأت الملك العدل، بدأ من معاوية رضي الله تعالى عنه، الملك العدل من معاوية، ثم جاء بعد ذلك الملك بالنيابة، الملك بالنيابة، وهذا سيأتي الكلام عليه. وأما الطعن في معاوية كما يفعل الشيعة وكما يفعل من يقلدهم فهذا أمر ما ينبغي أن يسكت له. انطعن في معاوية فأمه هاوية، لأن معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي وخال المؤمنين، ومعاوية رضي الله عنه أيضا مبشر بالجنة، ولكن ليس على في الحديث اللي ورد فيه السبعة كما سيأتي إن شاء الله، لأن ليس المقصود السبعة فقط، هناك صحابة بشروا بالجنة وليسوا في الحديث السبعة، وليسوا العشرة عفوا، وليسوا الحديث العشرة. إذن معاوية يعني لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد قال عند أم حرام، فاستيقظ وهو متبسم، فقالت ماذا يا رسول الله؟ فأخبرها، قالت دعوا الله أن يجعلني منهم ملوكا على الأسرة، وأخبرها أنهم من أهل الجنة. من كان؟ كان معاوية رضي الله عنه. مرة ثانية كذلك، والحديث يعني بعضهم تكلم عليه والشيخ الألباني جمع له وطرقه. اللهم علمه الحساب وقيه العذاب وأدخله الجنة، وأدخله الجنة، فهو بشارة بالجنة لمعاوية رضي الله تعالى عنه. وأما حديث لا أشبع الله بطنك، هذه جعلها الإمام النووي وجماعة من العلماء من قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه بشر يغضب كما يغضب البشر، فأي أحد دعا عنه عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها له رحمة ومغفرة، وقد استجاب الله له. فهذه من قبل معاوية رضي الله عنه، من قبله، وقد ولاه عمر وهو من هو. وثبت نصوص كثيرة في حق معاوية، خلاص إذا معاوية رضي الله عنه يبقى ابنه كسائر الحكام، ولكنه وصل ما وصل لا يصل إلى حكام زماننا، لأنه كان يطبق شرع الله رغم ما عندهم من معاصي، لكن يصل إلى درجة الحجاج. تعلمون الحجاج؟ ليت الحجاج ما عطل شرع الله، رغم أنه طاغية سفاك للدماء. فجاء واحد واعتذر بأنه سرق، قال والله اعتذارك مقبول، لكن هذا شرع الله ما ينبغي أن يعطل، شرع الله ما ينبغي أن يعطل. يعني كان لو راق في الدماء لكنه لم يثبت أنه عطل حد من حدود الله أو عطل شرع الله. وقل لي واحد الآن في زماننا يطبق شرع الله، واحد إيه؟ قل لي واحد. هذا لو وضعوا في الخلاط ما يخرجوا لنا حتى رجل ديال الحجاج. سير. أثنى الله عليهم ونتولهم أجمعين ونقول ونتولهم أجمعين. يعني ما وقع بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يعني تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، لماذا الآن نقول فعل؟ ثم زيادة كما قال عمر بن عبد العزيز، قال عمر بن عبد العزيز تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. ثم زد أكثر رضي الله عنهم ورضوا عنه، ألم يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو بلغ مد أحدهم لا يستطيع أن يبلغ مد أحدهم. وكذلك النصوص كثيرة لا تسبوا أصحابي، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وكذلك الذي قال لما جاء واحد يلعن معاوية قال لماذا؟ قال لأنه فعل مع علي كيت وكيت وكيت. قال علي رب علي رحيم، وعلي رضي الله عنه يعفو، فأنت ما دخلك بينهم. فالشيعة يعني الشيعة أول علي لعنهم قال أف لكم، والحسن لعنهم. إذا أتينا إلى ثم الحسين من الذي تسبب في قتله وقتل الشيعة؟ الشيعة هم الذين قتلوا. الآن يعملون مناحي ويلعنون في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يا جماعة يعني مثل هذه القضايا غالبا ما يدخل فيها أصحاب الفتن. نعم. ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، وأن الله أعز به الدين وأظهره على المرتدين. على المرتدين يعني وعلى مرتدين. لاحظوا هنا يعني نقول يقول أبو الحسن الأشعري يعني في الفضل بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعز الله به الدين. لولا أبو بكر الصديق وقت الردة لرجع الإسلام إلى صفر والعياذ بالله. فلذلك الله عز وجل وقى الإسلام بماذا؟ بأبي بكر الصديق يوم الردة، وبالإمام أحمد يوم الفتنة. فلذلك الإمام أحمد صبر، وكذلك أبو بكر الصديق. وقالوا سبحان الله أبو بكر الصديق قبل أن يتولى كان فيه لين، بينما عمر كان العكس. ولما تولى يعني كان شدة في دين الله عز وجل، ولما تولى عمر عكس ما كان عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكان عمر يعارضه يقول له ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، فإذا فعلوا وعصموا مني دماءهم وأموالهم. قال يا عمر من حقها الزكاة، والله لو منعني عقالا أو عناقا لقاتلتهم عليه، أو كما قال عليه رضي الله عنه. إذن هكذا كان أبو بكر الصديق. فشرح الله صدر عمر فانتصر الإسلام وانزاح الكفر ودحر بماذا؟ بشدة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة. يعني هذا كان جعله الصحابة، قالوا بأن كيف قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتنا ولا نقدمه لدنيانا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر، حديث المعروف يعني زين. وسموه بأجمعهم خليفة. إذن إذا كان هو أحق بالإمامة في الصلاة فهو أحق بالإمامة في الدنيا أيضا. وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أجمعوا على أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عمر، ولما جاء عمر قالوا يقال له خليفة رسول الله، قالوا هذا طويل. فجاء واحد وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال هذا هو. واختلفوا أول من قيل له أمير المؤمنين، اختلفوا على أقوال نظمها بعضهم. نعم. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن الذين قتلوه ظلما وعدوانا. يعني الذين قتلوا عثمان قتلوه ظلما وعدوانا، وقد سبق أن قلنا بأن عمر هو الباب، بأن عمر هو الباب، إذا فتح أو قصر خلاص يعني ستقع الفتن، وكذلك إذا وضع السيف في أمتي فلن يرفع عنهم إلى يوم القيامة. نعم نعم. تابع. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني علي يأتي في الدرجة الرابعة، يأتي في الدرجة الرابعة. واضح يا جماعة؟ هؤلاء أئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة. أجمع العلماء على أن أهل السنة والجماعة على أن الخلفاء ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في ماذا؟ في الخلافة. يعني أبو بكر أفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنه. وقد خالف في ذلك طوائف من المبتدعة، منهم الخوارج. الخوارج أنكروا إمامة عثمان، الخوارج أنكروا إمامة عثمان في وقت الأحداث التي وقعت، فقالوا إذن أنكروا إمامته وأثبتوا إمامة علي. لكن علي خرجوا عليه الخوارج أيضا بعد أن حكم، قالوا إذن معنى أنك ماذا حكمت أنت لست صادقا، يعني كانوا أثبتوا إمامته ثم خرجوا عليه عندما حكم رضي الله تعالى عنه. قبل أن يحكم كانوا معه، لكن بعد أن حكم أنكروا إمامته، لأن عليا استجاب للتحكيم وجعل أبا موسى الأشعري، ومعاوية جعل عمرو بن العاص، فقالوا إذن ما دام قابل للتحكيم ليس إماما عدل، إذن معنى أنك في شك، فأنكروا عليه وخرجوا عليه. القصة المعروفة أن عبد الله بن عباس لما حاورهم ورجع أكثر من 4000 واحد، فإذن أنكروا خلافة عثمان، ولذلك وقع ما وقع فخرجوا على عثمان، والسبب كان الغوغاء من الشيعة وغيرهم، وخالفوا إذن على هذا أهل السنة في إمامة عثمان في وقت الأحداث التي نقم عليها من أجلها، وقالوا بإمامة علي، لكن علي عندما استجاب للتحكيم أيضا خرجوا عليه. واضح يا جماعة؟ نعم. ونسأل بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. أي نعم، هذه مسألة أخرى. العشرة المبشرون بالجنة، يعني هؤلاء وردوا في الحديث مجموعين في الحديث واحد، وإلا فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تسرع شهد لها بالجنة، أم حرام شهد لها بالجنة، عبد الله بن سلام شهد له بالجنة، أبو ذر الغفاري شهد له بالجنة، عمار بن ياسر شهد له بالجنة، ياسر شهد له بالجنة، سمية شهد لها بالجنة، وهكذا جماعة، بل هناك قلنا من جماعة من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن عندما نقول عشرة يعني المجموعين في حديث واحد، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن إلى غير ذلك. لكن هذا يعني بعضهم جعله إجماع. الروايات التي وردت في العشرة في رواية ركزوا معنا ليس فيها أبو عبيدة. رواية فيها العشرة لكن ليس فيها أبو عبيدة. رواية سعيد سعيد بن زيد. سعيد بن زيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، عشرة في الجنة. النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص، وسعد في الجنة، ومن آخر وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. ولو شئت لسميت العاشر. فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ فسكت. فقالوا من هو؟ قال هو سعيد بن زيد، يعني نفسه، يعني نفسه، يعني سعيد بن زيد. وهذا الحديث له شواهد كثيرة، ورواه يعني طبعا أصحاب السنن وله شواهد. رواية أخرى فيها ذكر أبي عبيدة بن الجراح بأنه من العشرة، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة. أبو عبيدة بن الجراح طبعا في الجنة. إذن هنا يعني أبا عبيدة من أهل الجنة. وهذه الأحاديث طبعا صحيحة ولها طرق، والحافظ بن حجر جمع هذا. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدره عالي، يعني قدره عالي جدا، قدره عالي. ثم ذكر عتق العتيق هو أبو بكر الصديق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة أو طلحة، زبير بن عوف، عامر، عمر، علي، عمر، علي. هؤلاء العشرة، هؤلاء هم العشرة. سواء كانت الرواية التي ذكر فيها أبو عبيدة أو التي ليس فيها أبو عبيدة، أنكرها الرافضة. الروافض أنكروا هذا الخبر، بل أبطلوا هذا الخبر. وأما من صححوه أيضا وقالوا بشرط. ما هو الشرط اللي اشترطوا؟ قال لك هؤلاء في الجنة إن لم يتغيروا عما كانوا عليه حتى يموتوا، يعني لا بد أن يموتوا على الإيمان. هذا القيد في الحقيقة قيد باطل، لأن أصلا إذا شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر، والأخبار لا يقع فيها نسخ على الصحيح، الأخبار لا يقع فيها نسخ على تفسير المعروف عند الأصوليين، حتى إذا حدث وصدر من أحدهم ذنب لابد أن يوفقوا للتوبة. الصحابة لابد أن لا، هذا سيأتي، يعني العشرة الآن نتكلم عن العشرة. فإذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة، لما جاء قال يا رسول الله فلان لن يدخل الجنة، قال كذبت، بل لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وكذلك أهل بدر اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت. هذا لا يعني أنه إذا مات على الكفر والعياذ بالله، ولكن يوفقون. لماذا يوفقون؟ للتوبة إذا صدر منهم ذنب لابد أن يوفقون للتوبة. نعم طبعا خيرهم كثير. نعم، وكل وعد الله الحسنى، يعني بالنظر إلى سيئاتهم مع حسناتهم، فإذا هذا يطوى ولا يروى، بل هذا مغمور في بحر حسناتهم. نعم تابع. ونتولى سائر أصحاب رسول الله، سائر إما من الصور هو جميع، أو من السؤر، أو من السؤر هو باقي. نعم. ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتولى سائر أصحابي مضاف إليه، ونكف عما شجر بينهم، وندين الله بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم في الفضل غيرهم. غيرهم لا يوازيهم في الفضل غيرهم، يعني ندين الله عز وجل بأن الأئمة الأربعة هم خلفاء راشدون مهديون، يعني وهب بهم. فضلاء لا يوازيهم في الفضل أحد مهما كان. ولكن قال العلماء هذا بالجملة لأن مزية الصحبة لا تلحق ولا تدرك، مزية الصحبة لا تدرك، لكن فيه شيء وهذا كنت قد نبهت عليه وسأنبه عليه مرة أخرى ليترسخ عندنا. التفضيل، التفضيل من غير التفصيل ما ينبغي. عندما نأتي ونقول من أفضل، من أفضل، طبعا الصحبة ليس فيها تفضيل لا تدرك. فعندما نقول شيخ الإسلام ابن تيمية وخالد الوليد أفضل، ربنا ولك الحمد خير من عمر ومن أيام عمر. قال في رواية الغبار الذي دخل في أنف فرس معاوية خير من عمر ومن أيام عمر. لكن عندما ننظر إلى المظالم التي ردها عمر وما قام به في مدة وجيزة فنقول من هذه الناحية لا من حيث الصحبة. كما نقول خالد بن الوليد من حيث نشر العلم هل هو أفضل أم عالم العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية أفضل؟ من حيث نشر العلم نصر الإسلام، فنقول مقارنة خالد بن الوليد مع عبد الله بن عباس أو غيره في فتح البلدان فلا يقارن تقريبا بجميع الصحابة. لكن عندما نقول لنشر العلم فعبد الله بن عباس أفضل. كما نقول من أفضل، خديجة أم عائشة؟ خديجة بالنسبة أنها وقفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفت مالها من أجل نصر الإسلام فهي أفضل من هذه الناحية لا تصلها عائشة، ولكن من حيث نشر العلم فعائشة أفضل من خديجة، ولهذا كانت معلمة الرجال. وفاطمة أيضا مقارنة مع عائشة من حيث إنها ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أفضل لا تقارن، لكن من حيث نشر العلم بهذا التفصيل، بهذا التفصيل واضح يا جماعة؟ نعم تابع. ونصدق بجميع الروايات التي يثبت أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا. هذا أيضا أراد أن يتكلم على حديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول هل من تائب فأتوب عليه، من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته. وقد سبق أن قلنا لكم بأنهم أوله شيخ الإسلام ابن تيمية له جزء جيد شرح حديث النزول، وهذا من أجمل ما كتب في الموضوع. يعني يقول ما الذي ينزل، يعني بعضهم قالوا المؤولة قالوا تنزل رحمته، هل الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الأخير؟ وبعضهم قال ينزل ملك، هل الملك يقول هل من الملك، هل يقول من تائب فأتوب عليه، هل الملك يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل الملك يقول هل من داع فأجيب دعوته. إذن فالصحيح أن تمر كما جاءت بفهم معناها، أن تمر كما جاءت بفهم معناها. النزول معلوم لكن الكيف هذا اللي مجهول. نعم. وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل. يعني معنى أننا نثبت سائر ما نقله الأئمة ولا نلتفت إلى ما قاله أهل الزيغ والتضليل، لأنهم أرادوا يعني هم ضلوا وأرادوا إضلال غيرهم فيتحملون وزر ضلالهم وإضلالهم، ليحملوا أوزارة كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هذا غير الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا ما لم يكون عنده إيش عالم يضلل في الناس فهذا يتحمل. ولذلك يعني كما قلنا لكم بعضهم يخرج مثلا ويقول بالذات عبد الله بن عباس لما حدث بحديث للحجاج وأنكروا عليه حديث العرانيين في أنهم صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأنه سمل أعينهم وأنه قالوا ما كان ينبغي أن يحدث هذا الحديث للحجاج، لأن الحجاج معروف بالطغيان كما فعل بعض المشايخ الآن. يعني قال يجوز قتل كذا وكذا من أجل الملك، الملك مش من أجل الملك أو من أجل النظام، النظام ايش هو النظام؟ فإذن هذا ما ينبغي، ولهذا ما ينبغي أن تكون بالذات عندما يلقى القبض على العلماء ونقول لا بأس أن يقتلوا ونحن سمعنا أنهم سيصدرون الحكم على عالم العلماء، هذا لا يجوز. أو كما يقول بعض الدجاجلة بأن الإمام مالك قال يمكن أن نقتل ثلث الشعب من أجل أن يعيش ثلث، ما قال مالك هذا أبدا، ما قال مالك هذا، والله كذبوا عليه ولا زالوا يقولون حتى رأينا المرجئة يعني يرقعون للطغاة بهذا الآثر الأعرج الذي لا يساوي بصلة. فالله